والخص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. تعريف الخاص يؤخذ من تعريف العام من باب التضاد، فهو ضد العام، وبضدها تتبين الأشياء. فبما أن العام هو الذي يتناول الصالح له دفعة واحدة من غير حصر، فالخاص هو الذي لا يتناول أكثر من واحد وإن تناوله فمع حصره. هذا معنى قوله والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، هذا هو، أو عم مع حصر، أو عم أكثر من واحد فلا بد له من حصره. معناها الخاص هو الذي لا يعم أكثر من واحد، والذي لا يتناول أكثر من واحد وإن تناوله فمع حصر، هذا هو الخاص. والقصد بالتخصيص التخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. معناه القصد بالتخصيص مثلا عند الفقهاء هو تمييز بعض الجملة. تمييز الجملة كلها معناها تركها بالكلية، هذا يسمى نسخة. ولكن تمييز بعض الجملة من العام هذا هو التخصيص. يمثلون له بقول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين. فهذا لفظ عام إلا أنه يخصص منه المعاهدة، فلا يجوز قتله. إذن القصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، معناها الجملة التي كانت داخلة في العام تمييزها يسمى تخصيصا. رحمه الله: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. معناه أن المخصص ينقسم إلى قسمين: إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. المخصص المتصل هو الذي لا يقوم بنفسه ويأتي بعد العام، دائما يأتي متصلا بالعام، وهو الذي سيبدأ بالمتصل كما قال: كما سيأتي آنفا. آنفا معناه الآن، أو منفصل. فالشرط من المخصصات المتصلة. كذلك التقييد بالوصف كقوله تعالى: رقبة مؤمنة مثلا. كذلك الاستثناء، هذه المخصصات المتصلة ثلاثة: الشرط والتقييد بالصفة والاستثناء، وكلها سيتكلم عنها رحمه الله. وغيرها انفصل، غيرها يكون منفصلا كتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، ونحن سيأتي إن شاء الله.